قال رحمه الله تعالى: الدرس الرابع عشر، نواقض الوضوء. نواقض الوضوء وهي ستة: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل بنوم أو غيره، ومسح الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، وأكل لحم الإبل، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. نعم، قال رحمه الله تعالى: الدرس الرابع عشر، نواقض الوضوء. الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء، أي الأمور التي ينتقض بها الوضوء، الأمور التي ينتقض بها الوضوء. قال: وهي ستة: الخارج من السبيلين، والسبيلان هما القبل والدبر. فإذا وجد خارج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح فإنه ينتقض وضوء المرء بذلك، أنه ينتقض وضوء المرء بذلك وجود الخارج من السبيلين. فما كان من خارج من السبيلين من بول أو غائط أو نحو ذلك فإنه ينتقض بذلك الوضوء. والخارج الفاحش النجس من الجسد من غير السبيلين، كان يخرج مثلا من الإنسان ينزف منه دما مثلا على سبيل المثال، فإذا كان فاحشا كثيرا فإنه ينتقض به الوضوء. وأما إذا كان يسيرا كجرح يسير أو بثر خرج منه شيء يسير من الدم أو القيح أو نحو ذلك فإنه لا يؤثر ولا تنتقض به الطهارة. الثالث: زوال العقل بنوم أو غيره. زوال العقل بنوم أو غيره، غيره مثل الجنون أو السكر. فإذا وجد زوال العقل انتقض بزوال العقل الوضوء، انتقض بزوال العقل بالنوم أو بغيره الوضوء. الرابع: مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل. مس الفرج قبلا كان أو دبرا من غير حائل، يعني ملامسته مباشرة، ملامسة القبل أو ملامسة الدبر مباشرة من دون حائل، ينتقض بذلك ينتقض بذلك وضوء المرء. أما إذا كان المس بحائل فإنه لا ينقض الوضوء. قال: وأكل لحم الجزور. وأكل لحم الجزور فإنه ناقض من نواقض الوضوء لثبوت ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل: أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. قالوا: أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. فلحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، ثبتت به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: والردة عن الإسلام، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. والردة ناقضة للوضوء ومبطلة للعمل كله. نعم. قال رحمه الله تعالى: تنبيه هام. أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك. لكن لو أصابت يد المغسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل. نعم، يقول رحمه الله تعالى: هذا تنبيه في مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل تغسيل الميت ينتقض به الوضوء أو لا ينتقض؟ فيقول رحمه الله: الصحيح أي من أقوال أهل العلم وكلام أهل العلم في المسألة أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم. قال: لعدم الدليل على ذلك. لعدم الدليل على ذلك أي أنه لم يثبت دليل أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن غسل الميت ناقض للوضوء. قال لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت، لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، لما سبق أن من نواقض الوضوء مس الفرج، مس الفرج قبلا كان أو دبرا، مس الفرج، مس المرء فرج نفسه أو فرج غيره قبلا أو كان دبرا من غير حائل، فإنه يكون ذلك ناقضا من نواقض الوضوء. قال لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، أي من أجل مس الفرج. ثم نبه رحمة الله عليه قال والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، يعني الواجب على الغاسل ألا يرى فرج الميت وألا يمسه، ألا يرى فرج الميت، عندما يغسل يغطى ما موضع العورة بقماش بحيث لا يراه الغاسل، وأيضا عند غسله يجعل على يده قطعة من القماش يباشر بها غسل الفرج دون أن يكون منه مس مباشر لفرج الميت من القبل أو الدبر. نعم. قال رحمه الله تعالى وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. أما قول الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، والله ولي التوفيق. وهذه أيضا مسألة أخرى ينبه عليها رحمه الله تعالى، وهي مس المرأة هل ينتقض به الوضوء أو لا ينتقض، وهي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم راجع إلى فهم الآية التي أشار إليها، وهي أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. يقول رحمه الله تعالى مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء، وهذا فيه إشارة إلى أن ثمة خلاف بين أهل العلم في المسألة، منهم من يرى أنه ناقض. قال ما لم يخرج منه شيء، ما لم يخرج منه شيء، فإذا خرج منه بسبب لمس أو مس المرأة، إذا خرج منه مذي مثلا، فإنه ينتقض وضوءه من أجل هذا الخارج، من أجل هذا الخارج من السبيلين، إذا خرج المذي انتقض الوضوء بسبب هذا الخارج. أما إذا حصل مس سواء بشهوة أو بغير شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك. ومن الأدلة أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. ثم نبه رحمه الله تعالى أن قول الله تعالى أو لامستم النساء المراد به الجماع، المراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، أي في معنى الآية الكريمة، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، والله ولي التوفيق. وبهذا أنهى رحمه الله تعالى المسائل التي تتعلق بالوضوء، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين،